الفصل السادس عشر في ذكر الفواطم اللاتي ولدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعواتك والفاطمات اللواتي قد ولدن به أم الذبيح وعمر جده الكرم وأمها أم حبا ثم أم قصي بنت سعد بخلف جاء منتظمي واحدة من قريش واثنتان فمن قيس ومن يمن ثنتان فارتسمي إن العواتك تسع عدهن كما في الجوهري وفي القاموس لا تهمي وعدهن كما لابن الأثير يبن فهريتان ثلاث من سليمهم لولا فقل عمة الوسطى وثانية قل إنها عمة الأخرى بلا وهم عدويتان ومن تعزى إلى أسد قضاعة وهذيل ثم أزدهم كذا كنانية وانظم بهن وقل لكن على غير ترتيب من الكلم بنت هلال أهيب كان والده أم أميمة أم تيم الكرم وغالب يخلد سعد هلال ومرة ولو قص منظوم بسلكهم وعامر ثم عدوان كذا أزد رشدان دودان تم العد لا تنمي بنو سليم إذا ما فاخروا نسبا تفاخروا برسول الله ذي القدم وفي الحديث أنا ابن للعواتك من سليم الشرفاء يا حسن فخرهم لهم مفاخر شتى كان عدهم في الفتح ألفا فيا بشرى لوائهم قد كان أحمر في التقديم فزت على جميع ألوية للناس كلهم الفصل السابع عشر في ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم وعماته وحارث وزبير حمزة وأبو لهب أبو الطالب الأعمام كالقثمي مقوم مع عباس ضرار وعبد الكعبة الحجل والغيداق ذو الكرم وحذف حجل وغيداق يقال كما قد جاء في قثم إسقاط بعضهم وحمزة ثم عباس قد استلما وغير ذينك في الإسلام لم يقوم أرواء ميمة بيضاء وعاتكات صفية برة عمات بدر تمي وكلهن شقيقات لوالديه إلا الصفية وسطى تالك النظم إسلام الأولى به خلف كعاتكة أما الصفية حقا من ذوي السلام الفصل الثامن عشر في ذكر أمهات أعمامه صلى الله عليه وسلم وأخواله أم ضرار وعباس نتيلة صغرا وكبر إذا ما شئت لم تلمي مقوم حمزة فعدد صفية من هالة بنت وهيب جدة احترمي لبنى أبو لهب منها صفية حارث وأرواف منها دون متهمي أما ممنعة قد قيل والدة الغيداق حجل على ما عند بعضهم وابن قتيبة ذا التفصيل جاء به كتابه راجعا تظفر بذي الحكم وفيه بعض اختلاف من مواهبنا لكن رحمة ربي في اختلافهم أخواله أسود عبد اليغوث فريعة وفاختة الزرقان جابهم الفصل التاسع عشر في ذكر المشاهير من خدامه صلى الله عليه وسلم الأحرار خدامه أنس المشهور ثم ربيعة وأيمن عبد الله ذو الحرم يلي الوسادة والنعلين ثم طهورا والسواك بلال منفق الحرم أما أبو الرافع القبطي على ثقل في مشرب أذن النوبي للعلم أعني به عمر الفاروق حين أتى للباب مستأذنا والناس فيه ممي وعقبة هو وال أمر بغلته قل المعيقيب حقا قيم الختم حذيفة بن اليمان الياء منحذيف وخفف الميم حاوي سر ذي الحكم وأسلع هو وال أمر راحلات المختار خير البرايا أفضل الأمم آي التيمم قالوا فيه قد نزلت وقيل عائشة في أشهر الكلم وجندب وحنين والنعيم مهاجر إياد هلال قل بسعدهم ذو مخمر منهم أسماء هند أخو أسماء وقد لازما من خدمة الحكم أما النساء فسلمى خولة برك ميمونة أم عياش من الحشم رزينة خضرة بالخاء معجمة أبو كريب روى ذا القول ذا حكم منهن بنت رزين ثم مارية صفية ذلك الأحرار من خدمي الفصل الموفي عشرين في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم أسامة فالموالي ثم والده أخوه أيمن ثوبان والأوسسم ومدعم ثم كيسان وأنجشة شقران ثم رباح مع يسارهم وأسلم واقد أبوه عد كذا سلمان زيد ومابور براء نمي فضالة الرافع والصن كركرة بكسر كافيه شمغون بمنعجمي أبو مويهبة سعد ضميرة سندر وأنسة معدود بجمعهم رفاعة وهشام أحمر وكذا رويفع يا أخي تصغيره أدمي أبو لبابة همام كذاك أبو هند أبو هاشم من عند بعضهم من طائف خارج للبدر عد يجي منهم أبو بكرة يا حسن عتقهم محمد أفلح عد الطبوخ له أبا عبيد عبيد يا لنظمهم أميمة برك سيرين قيصر أم رافع هذه النسوان ملحشم رضواك سكرى ولكن عدها بصحابياته جعفر المستغفر الرمم ريحان مارية سلمى وبعضهم الإماء أي موالي البدر عد جميل الفصل الحادي والعشرون في ذكر من كان يضرب الأعناق وحراسه ومن يحدو له الإبل ومفتيه ومؤذنيه ونوابه وأمرائه صلى الله عليه وسلم محمد وزبير عاصم وعلي المقداد ضراب الأعناق للقثم كذا بن سفيان قيس قائم جلد مقام ذي شرطة فاحفظ ولا تغمي حراسه بن معاذ بابن مسلمة وخالد وأبي بكر صفيهم مغيرة وابن أبي مرثد وزبير مع بلال بعباد كذاك حمي كذاك ذكوان سعد إنهم تركوا حراسه إذا تاه الله من عصمي وعاصم وكذاك ابن الرواحة في الأسفار يحدو جزاه الله ذو الكرم يحدو الرجال براء ثم أنجشة حاد القوارير نسوان النبي الكرم وثابت فخطيب المصطفى وخطيب الغر عيبته أنصاره الحشمي مفتيه سلمان عبد الله ثم أبو الدرداء زيد معاذ وابن عوفهم حذيفة وكذا عمار الخلفاء والأشعري أبين عد تلتئم مؤذنوه بلال والزياد وسعد ثم أوس وعبد الله وهو عمي النائبون له وقت الخروج إلى غزو وحج حماة الأهل والحرم عويف عثمان عبد الله ثم أبو لبابة وبشير مع أبيرهم نميلة سائب زيد سباع أبو دجانة ثم عبد الله ذو القدم سعد محمد عبد الله ثم أبو ذر عليهم رضا الرحمن والرحم والأشعر بن أسيد خالد وأبو سفيان ثم زياد مع معاذهم كذا يزيد وباذان هم الأمراء ولا على يمن صهرا هو ابن عمي أما عمان فعمر كان واليها إقامة الحج في تسع لذي الكرم أعني العتيق رفيق الغار منفق ماله على البر دون المن والسأم عشرون قلدها الهادي وأرسلها مع العتيق وها أنساق من نعمي وبعد ذاك علي كان يتبعه براءة قارئا بالناس ذا حكمي رد العتيق علي حين يلحقه على النبي قادما إذ جاء ذا سجمي فقال هل حادث شيء فقال له بل كان خير وذا أمر من الحكم إن ابن حنبل يروي ذا بمسنده انذره في أول الأجزاء تغتنمي الفصل الثاني والعشرون في ذكر النقباء والنجباء والحواريين والقضاة ومن يقطع بالجنان لهم ومن ولى السوق في زمنه صلى الله عليه وسلم والأمناء والشعراء والكتاب ومن جمع القرآن في عهده حفظا والرسل إلى الملوك ومن كان يضحكه صلى الله عليه وسلم سعود النقباء وابن الرواحة منذر عبادة عبد الله لا تهمي ورافع وابن تيهان براء وأسعد أسيد بتصغير بلا وهم كل نبي له زاي من النجبا وضعف ذلك للهادي إلى الأمم سبطاه ثم علي جعفر عمر وحمزة مع صديق بلالهم حضيفة جندب سلمان ثم مقداد وعمار عبد الله ذو القدم وطلحة وزبير سعد الخلفاء وحمزة وابن عوف سابغ النعم وجعفر وابن مذعون كذاك أبو عبيدة فحواريون للغذم أما معاذ كذاك الأشعري وعلي قضاته العدل في إفحام مختصم زبير الخلفاء سعد سعيد أبو عبيدة طلحة ثم ابن عوفهم قل إنهم عشرة حق قل جنان لهم توسلي بهم في كل مقتحم وسوق مكة سعيد كان واليها كما ولي عمر بالطائب الحرم أما ابن عوف معيقيب قل الأمناء أبو أسيد بلال موذن الحلم وابن الرواحة حسان كذلك كعب دافعون بشعار عن نبيهم ووفد همدان إذ جاءوه مرتجز من عنده مالك في أحسن النغم كتابه الخلفاء سعد زبير وطلحة أبي أبو سفيان ذو العظم زيد يزيد بن قيس مع معاوية حويطب وشرحبيل على أنمي عمرو وحنظلة والخالدان حضيفة كذاك معيقيب من الحشم منهم محمد عبد الله ثم عبد الله فرض إلهي عن جميعهم منهم أبان حسين آمر ومغيرة بن سعد جهيم في طريقهم من جامعين كتاب الله فوزهم حفظا على عهد خير الخلق كلهم زيد معاذ أبي والتميم أبو أيوب عثمان ذو النورين والحشم عبادة وابن مسعود كذاك أبو زيد علي أبو الدرداء من الأمم وسالم عده جاء الصحيح به من حافظيه زمان المصطفى الملمي وهاكم رسل الهادي لمن منكوا صلى عليه إلهي بارئ النسم وعمرا أرسله للبر أصحمة وانقاد خيرا قياد غير متغم أما الذي قد تولى بعد أصحمة فكافر غير معروف السمى العلمي ودحية لهرقل ثم أرسل عبد الله للقتل كسرى وهو لم يقم إذ جاءه مزق الحامي فمزقه الإله حاز اصطلاما أي مصطلم هرقل قد جعل المكتوب في ذهب وقومه لم يزالوا في وراثهم إذا خبروا ذلك التعظيم سيدنا دعا مجابا له تثبيت أمرهم وللمقوقس أغرى حاطبا عجلا أهداه جما ولكن غير ذي سلم ما بو وبالراء أو هاب وقيل هو ابن عم مارية المجبوب ذو الحمم جيم الجواري حمارا بغلة فرسا وربعة عسلا مشطا فلا تصم قارورة الدهن مسواكا ومكحلة كذا مقص طبيب عارف السقم عشرون ثوبا وقال البعض كفن في بعض الثياب إمام الرسل كلهم وقل إلى الحارث الغسان قد بعث الشجاع مستنكفا عن دعوة الكرم وقيل بعث ابن وهب لابن ليهم قيل بعثه لهما بل مرتين نمي نحى سليط بن عمرو هوذة وثمامة ثمامة بر ليس بالخصم وذو الكلاع وذو عمرو أتى لهما مستسلمين جرير أحسن الكلم عمرو نحى جيفرا عبدا وما أبيا أما العلا ملك البحرين لم يغمي أما مسيلمة الكذاب أنذره عمرو ويدعو اشتراك البدر في الإمام وفروة مع مسعود بن سعد هدى للبدر شهبا حمارا والجواد سمي كذا قباء وأثواب هديته مقبولة في استلام خير مستلم أعطى النبي بن سعد إذ أتاه يبا أوقية فروة للقتل لم يخم مهاجر حارثا يأتي وقال له إني سأنظر في أمري بذي الحكم نحى معاذ أبو موسى إلى يمن فأسلم الجل دون الكد والنقم وبعد ذاك إليهم مرسل أسدا ليثا هزبرا عليا مهلك الصمم كان النعيمان عبد الله يضحكه وفي صويب ضحك غير مغتلم.